الشيطان الرجيم. فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الله سبحانه وتعالى بتكبر وقالوا من ذلك فخلف من بعضهم خلف كان ذاك قال بتوز ومن بعدهم بتكبر المذكور الصادق ذكره أنبياء وشتغال بالصالح مرشد مسلح كان نسوه على تتكى خلف مطفو تتكي تتكى من عين الناجة أضاءوا الصلاة من أبلاش واتبعوا الشعوات الميثات ومكتل هذا فسوف يلكون غيا فسوف يلقون غيا أي جزاء غيهم بلو إلال خلف من بعد خلف خلف إسكان اللام كون لمدفون خلف لدعوه بلوم من يتبقى عمي أعلم ياو إيه صفة أناس يأتون في آخر الزمان من أمة محمد ناتشو بلو إلال وكيل كون أنبياء خطروا أنبياء وعلا ما ننداوش لا ترون أتكنسوا بوعلا بمدفو تتكتوا ينسوا انتزال ميت إيسوس عمك نورن ولا ينافي بلدي أمة يميمتوا أكالوش مورن أي كلاكلم كلا أي قاتش يا أداء الصلاة وإباعة الصلاة يا وقتها على ما تبقى أسلق على مسجد إباعي وقتها تبقوا على مسجد شرطها تبقوا على مسجد أركانها تبقوا على مسكت إضاءة المتاعي فإذا أتى الصلاة للو الله جل وعلا السؤال عن ثلاثين ساهم للو الله جل وعلا على مسجد لم نكن للمسلمين من لون تكسو الله جل وعلا على مسجد أي يسجد دمه بأقبابه على مسجد لرياء دلو مسجد يوم دمه يقبل شرش مسجد إضاءة الصلاة إخراجه عن مبتع إخراجه عن صفات إخراجه عن أركانه هذا هو توفي شموتا حقوان على مطبقه ويؤيده حديثه إن كان ضعيفا إن الأبد إذا سلى الصلاة بعد بعض يسجدك هنا وذا لا يتوقع لك نور على الله كذا السماء بركة فتح الله كذا وذا الله تكبرنا تكبرنا تعجلنا حفظك الله كما حفظت إن تطبقك الله يتبدك بلا تلالج يا برساساتك هنا توقع لك فيتو على وجه الدماغ ثمن كفت الله ندر لا متى على وجه صاحب يا متى تفت الفتاة الوجه خلا ضيعت الله كما ضيعتني بلا تلال الوجه ولذلك قال العلماء الصلاة مكياج فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما للمطففين عنه صلاة مسفريانا ملكيانا بتكن سجدات وفي له تموتوا الكفر ومن طفف أكبر دلنا سلبا فقد علمتم ما للمتشفين ويل للمتشفين أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته كثر الله لبنته يلي بابا أما تغنيا صلاة يسرق إن دي صلاة يسرق ركوع ومعنينا سجود وما يعمى الله يبالا يبالا يلال لا ينظر الله إلى رجل لا يتم صلاة ركوع إلى مسلم أو إلى رجل لا يتم ركوع اسمه ركوع اسمه أما الله الله بعلم الغيب أن ركبت يا ثلاثة بيتين يوم ملك ما بلاش شفين وكلا فخر من بعد خلف أضاء الصلاة عبدالعش صلاة صلوات على جرجين سنعقوا صلاة سبع لساء بالشاهد الله ما ننظر وأننا قل فرضنا فرضنك أقلا شخصنا بأس أمر معنى إلاو وأننا فرضنا سنعقوا فسنا بأس قادر الشعلاء سنة فرض تقعد له كفر تقعد له النو ماما يبيونا بنجي يعني عند فرض أيهورم سنة معلوم إذن لذيهم الكامل تقعوا باريا وكسرا من النو أول لازم الأبدو من عملية الصلاة أول ما تفقدون من دينكم الصلاة بالله نبي ليموت سين الصلاة الصلاة وملكات أيمانكم سيوك الموت وعلى كراس جيم سيونا اللج صلاة تتكبر وعلى إله صلاة من كبار إبادان بإسلام من صلاة الكبار القدحة يلم يا سمايو صلاة يمدرو من صلاة يجين مؤمن صلاة أنبياء وجو صلاة يسمى ملاك وسن وإنه نصدق وإنه نصدق يتلاقي أنواع إبادة فاستبع للصلاة إبادة في القيام وفي الجلوس سبحان الله أتقل عبادة أيضا مقول مقامت قدش مارك دخا مارك أنا مارك إجمانسا مقرى مذكر منيّد يعجوا مارك عبادة أيضا يا الزلت شنات النعم فخاني بني خلف أضاب السنة بلاش إلى لما بلاش طي أبا سلم واتبعوا الشعب إماد الدين فإماد الدين فمن قفر قامت دين ومن ترك فقط ترك هدمت دين الأهل بين وبينهم ترك الصلاة يعني بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة كان أصحاب رسول الله يرى مشاء الكفر تركوا كفر إلا الصلاة وقال عمر لا هزة في الإسلام لمن ترك الصلاة وهو يصلي ويتوضا ويسقب دم دم يذرع نو توقع قد واسق الوضوء رقا يعني لا هزة في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي من ترك الصلاة فقد كفر يا أبزاني علماء وشي يا ذلك الصلاة وإن يتقل بوجوبها كفر إلى وأما كفر باتفاق المسلمين كفر على يسرى كفر صلة كبرى فأنت النبع على مكاكل تلنب تسمع كلمين قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يقول صلاة الناس قديمة على الله كزكاة مالا صلاة كزكاة قديمة جن صبر كصلاة الناس قديمة كاسبة كالصبر مستعين بالصبر والصلاة على لأن صبر سبب للصلاة يبارد تقديم السبب على المسببين وأما تقديمه على الزكاة فإن لا يكون الزكاة إلا بعد قبول الصلاة ولا يقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة على أبو بكر فإن الزكاة حق المال وقال ابن عباس ثلاث آيات مقرونة بعضها ببعض آيات ثلاث آيات ارسل رسالة القرآن جوال من أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا تقبل منه لأن الله يقول أقم الصلاة وأتوا الزكاة اللهم سمعني أراد مرتك سؤال ومن شكر الله ولم يشكر والديه لم يشكر الله يقول جل وعلا اشكر لي ولي والدي هذه وصية الله لعيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة وهذه وصية إسماعيل لأهله كما قال جل وعلا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وهذا كثير في القرآن عديد جم غفير نعم فكان يبني خلق أداء الصلاة لم يبلش أكان خلف أداء الصلاة لم يبلش أو جم أنت أنت فخلف في الأمانين من بعدهم ظرف خلف فائل خلف أداء الصلاة يبال بسطو جم أنت أنت خلف يبال عن بزعيد الله بركاتا قروا أمدياء وشن بمدفو تتكتو ايو يمدفو المتاتشو مقلتيا صلاة يوم أداو الصلاة صفة وركنا وشرطا ومكانا وصفة وجماعة ووقتا واتبعوا الشعوات الميزة جمتكسر من أدفل سببي على المسبب فلا يترك أحد الصلاة إلا وقد اتبع شيئا من شهواته، ولذلك صار ترك الصلاة شركا. شرك ما دعوة غير ما وانا برميه ما تقول شركي وانا كفر لا يجب من ذلك كهو منهم أي ذلك لم يشرك بإذبال ما ترك الصلاة إلا وقد اتبع شهوته ما قبض مثل الهوى فرأيت من اتخذ إلهه هواه ودعو الشهوات تكتل شهوات جب شهوات ما تشتهيه النفس وتستطيبه وتتلذ به وتمتذ به شهوات وليس كل شهوة مذمومة شهوة مخالفة لمراد الله ومراد رسوله فقد يكون عند بعض الناس مثلا عجل منهم الصلاة شهوته والذكر شهوته والصدقة شهوته على الوجه الذي يرضي الله ورسوله عنه ايه تقديم قد مخالفة لك والمشاهدات ذل الناس في الشهوات من النساء والبنين والطرة من الزاب والشد والخير المستوى للعام لذنه خمسة كتبه في كل يوم وليلة فمن أداه لمواقفين قلنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم الكيام ومن لم يحافظ عليه إن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وأشير يوم الكيام مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قال ابن القيم سلام عليك سلام عليك الله جدار قواته فأقباب وقتات وشرقات وزنبات وطبق وسجل سب يوم الكام الرجاء نور برحال يون اللتال نجا موسى يون اللتال آي قزياتي أطبق وقتاتي أطبق كما كاتي سلاة نال سجد كونا نجاة من الدو برحان من الدو نور من الدو ووشي يوم الكاماتي ما في كثير الله وقارون وهاما وقارون ومن خلق من قلت شنقلو صلاته إلا ولا كفره من استرنت شنقلو تتوكه ولا كهامون وزير في الأرض حبت شنقلو تكه ولا كقارون نقد شنقلو تكه ولا كأبي بن كلف الجماهي القرشي الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ديونا سبحان الله إذا دين آل آتنا كمار والأولاد عن ذكره جاني السلام يوم الجمعة إلى ذكر الله إذن صلاة ما أكثر أحكامها وما أكثر تفاصيلها وخصائصها أستر خصوصية كليل عبادة الله جلال كذب أستر يا مجمرا أستر الله واجب النفسي تتأثر سمين ومجيود هذا الرجل ليلة عبادة تقال شرائي بذل له مسيمة الله سبحانه صلاة جلال والسلام سيرة الكبرى تبار النفسي سبحان الله الله أكبر إذن فقد إذا سردوا الصلاة تبع الشهوات تكتل فسوف يلقون غيا إن الذي فسوف يلقون جزاء غي وكيل الغي والآثام واديان في جهنم كما روي عن لقمان يعني زينا آثام من بالو بجان المستيان لشلقون تبين لا يناسب الذي تلوم يعني لذلك الصلاة بقاض الله ومن الثلاث يجب سبحان الله السوق أبصر كتاب مثلا أرى مثلا كتاب دوري من الله سبحان الله بتعال خبر ده في الزجري عن يعني كنا في الزجري أكيد عن ترك الصلاة في الأرض كتاب زونا يعني مثلا كتاب من نقول أسرع أم لتزاري بقبائل إن نقول مثلا أسرع أم مستين فتنة درس بتعال مثلا كتاب بدنيا سوسن سيمو سوسن الدنيا سوسن الملكية بتعال ذلك الصلاة ومن إيش استوفى النفس واستقصاها علم يكين أن ذلك الصلاة ذكرته وإذا كان المتعين فقد ثبت كفر ذلك الصلاة بالكتاب والسنة إلى والإجماع في إجماع إذا لم إجماع ما أنه مغزم وصله إلى في كتاب الصلاة من قيم وأكاد مسيمية صارف تكفر هذا ما رضع السن رجع شيخ مسيمية له لدن طولة في كفر بدل باستواء النار بواسطة ترك الصلاة أو شيء مسجد أبدا إهناء الشوق في مسألة كفر تاريخ الصلاة النار في مسألة إثبات استواء لله بعد فوق الصلاة بعد ريال الثانية أي نسبه من ذكت إقدر الثانة بوالله شر ريال الثانية نشوف الثاني ذلك الصلاة النعمة كفر أجاب نعم فتوب الكون غي هذا النيو غي ثلاث لما تواصل به كان به راسه من ذنو ثلاث ما تواصل كفه لما يرس مرة جاهه نوال ذنبه إلا من تاب وآمن وأن لك هذه الثلاثة يا أمنا توبة هذا الرجل ما توبة هذا الرجل يا أمنا مركا مسرع من ذنو كمنو كذي غي كم ياسقبا شاوى مكتل ثلاث متو فذا الذي على عرفك الثلاث كاف وكذا